بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق من تشريع الله للصوم ابتداء بأيام معدودة أبيح فيها لمن يطيق أن يصوم أو أن يفدي، ثم بعزم الأمر في صيام لا فدية فيه إلا على العاجز عجزا لا يوفي بالقضاء. وتكلمنا عما يلحق بالصوم من الاعتكاف وعن آداب الاعتكاف، إلى أن انتهينا إلى قول الله: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذن فكل تكليف بآية من آيات الله الغاية المطلوبة فيه للحق المشرع هو أن نتقي كل مشاكل حياتنا ونتقي عذاب الله في الآخرة. وانظروا إلى دقة الأداء القرآني في ترتيب الأحكام بعضها على بعض. فالإنسان المخلوق لله في الأرض المسخرة بكل ما فيها لله له حياة يجب أن يحافظ عليها، والمحافظة عليها تكون ببقاء الحياة في الاقتياد وبقاء النوع في الزواج. والاقتياد تكلم الله فيه للناس جميعا: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وتكلم فيه مخاطبا المؤمنين به: من طيبات ما رزقناكم. وبعد ذلك شاء الله أن يديم على المؤمن به قضية التكليف، فحرم عليه الطعام والشراب والنكاح في أيام رمضان، وكانت حلالا في غير أيام رمضان، وأحلها الله في ليل رمضان. ثم جاء بعد ذلك ليقول في قضية أخرى عامة في كل الأزمنة. فالذي يحرمه الله علينا في نهار رمضان حلال وطيب ومباح في غير رمضان. شاء الله أن يستغل نهينا عن الأكل وهو المحافظ على بقاء الحياة في الإنسان، وكل حركة في الوجود تنتهي إلى المحافظة على بقاء الإنسان. يشاء الحق أن يشيع قضية تتناسب مع عدم الأكل، لأن الصيام امتناع عن الأكل، فجاء بقضية أخرى مستغلا الامتناع عن الأكل فيما أحل الله وفي الأكل من الطيبات، ليقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إذن النهي عن الأكل في الصيام في طعام مملوك حلال طيب جعل الله ذلك وسيلة بعدما ألفنا أن نمتنع عما أحل مما نملك، أن يشيع لنا قضية لتحكم حركة الحياة. فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. حركة الحياة كل مآلها إلى بقاء الحياة، وبقاء الحياة أول شيء هو العام في الطعام، والطعام أمر ضروري لكل إنسان يستبقي حياته. أما استبقاء النوع فله طور خاص بعد أن يبلغ الرجل وينضج ويصير أهل للإخصاب. إذن فقضية الأكل قضية عامة للجميع. الأكل في المملوك جائز، والأكل فيما لا مالك له جائز. تأتي لتأكل من ما أنبتت الأرض وهو غير مملوك فكل، من صيد غير مملوك فكل، إلا أنك تنظر فيه أحل الله ذلك أم لا. إذن فالتحليل والتحريم لذات المأكول، ولكن قد يسبقك إلى المأكول في الوجود واحد بحركة في الحياة فيأخذ ذلك، لم يصبح مما في الأرض حلالا طيبا، بل أصبح مملوكا لمن سبقك أو من تحرك في الحياة حركة استولى بها على المملوك. فلا تأكل أن ذلك في الأرض وآكل منه. أراد الحق أن ينظم الحركة في المال المملوك للغير. الكلام الأول في مال غير مملوك، طعام غير مملوك، لكن إذا سبقك إليه إنسان أو تحرك إنسان بحركة في الوجود فاستنبط مالا، هناك قضية أخرى لا تتعلق بذات المأكول ولكن بملكية المأكول، شيء آخر ده خالص. فقال كل عمليات اقتياتك في الحياة عملية لا يمكن أن تستقل بها أنت، فلا بد من اختلاط حركة الآخرين معك، فأنت لا تأكل إلا مما يكون في أيديهم وهم لا يأكلون إلا مما يكون في أيديك. معنى ذلك الفلاح مثلا حين يبذر البذر هو محتاج أيضا إلى من؟ إلى الصانع الذي صنع له الفأس وصنع له المحراس، محتاج له، وصنع له الساقية وصنع له الدولاب، والذي صنع ذلك محتاج إلى من علم، هو محتاج إلى من يحضر له المواد الخام. إذن فأنت لو سلسلت الأشياء التي توصلك إلى الطعام لوجدت حركات الكون كلها بتخدم هذه المسألة. إذن فالأكل من المال المتواضع أمر شائع بينكم، يريد الله أن يضبطه بشيء، فقال لا تأكلوا أموالكم. ما دامت أموالي أنا ما كلهاش ليه يا ربي؟ الأمر للجميع والأموال مضافة للجميع، فهو ساعة يكون مالي ملكا يكون أيضا مالك انتفاعا. إذن فهو أمر شائع عند الجميع. ما الذي يحكمه يا ربي؟ يحكمه الحق الثابت الذي لا يتغير ولا يحكمه الباطل. يبقى معنى ايه باطل ومعنى ايه حق؟ الباطل هو الزائل، هو الذي لا يدوم، هو الذاهب، والحق هو الثابت الذي لا يتغير. فلا تأكل بالباطل. يعني ايه؟ يعني ايه ما تأكلش بالباطل؟ يعني لا تأكل مما يملكه غيرك إلا بحق ثابت أثبته الله بحكمه. فلا تسرق ولا تغتصب ولا تخطف ولا ترتشي ولا تدلس ولا تكون خائن في الأمانة اللي انت موكل بيها. إذن كل ذلك إن حصل يكون أكلت المال بالباطل. وحين تأكل أنت مالك بالباطل لن تستطيع أنت شخصيا أن تعفي غيرك مما أبحته لنفسك، وسيأكل غيرك بالباطل أيضا. فما دام أنت تأكل بالباطل وغيرك يأكل بالباطل يصير الناس جميعا نهبا للناس جميعا. لكن حين يحكم الإنسان بقضية الحق يبقى أنت لا تأخذ إلا بالحق، ويجب على الغير أن لا يعطيك إلا بالحق، لتحكم حركة الحياة كلها بحق ثابت لا يتغير. ليه؟ لأن الباطل قد يكون له طفو كده لكن ملوش استقرار. إن الباطل كان زهوقا، باطل كان إيه؟ زهوقا. ولذلك يضرب الله مثلا للحق والباطل، يقول ايه؟ انزل من السماء ماء المطر، فسالت اودية بقدرها، كل وادي خد من المطر على ايه؟ على قده، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ساعة ترى مطرا ينزل وسيل ووادي، تقوم تلتفت تلاقي المطر كنس كل القش وكل الوساخات وكل حاجة وحملها كده، قام اتطفت فوق وعملت الرغوة، والرغوة تبقى ايه؟ اعلى عالية. فربنا بيدينا مثل للحق والباطل وهما امران معنويان بامر ايه؟ حسي. انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ليه؟ لما اذا ادخلت الحديد في النار تقوم تنظر تلاقي الحديد يعمل ايه؟ يخرج منه كده اشياء اللي احنا بنسميه خواء الحديد، وبعد ذلك يطلع ده كله خبث، كله ايه؟ خبث. وبعدين الحديد يفضل ايه؟ يفضل مصفى. الخبث اللي بيطلع من الحديد ده بعد ما تحطه في النار بيطفو على السطح ولا لا؟ يبقى طفو الشيء على السطح ما يعنيش انه حق، يقول لك يفور ويغور كده. فربنا بيديلي الزبد ده اللي على سطح الايه؟ الميه، وبيديلي الخبث اللي بيخرج من مين؟ من الحديد. فبيقول انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينقصه في الارض. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعطينا مثلا، لان الباطل وان كان له رغوه تعلو كده الا انها تزول وتنتهي. الحق يريد أن تكون حركة حياتنا حركة نظيفة، حركة شريفة، حركة رجولة، حركة كرامة، لا تدخل في بطنك إلا ما عرقت من أجله. كل واحد ياخد حقه، كل واحد ياخد حقه. الله. إذن قبل الإنسان ما يفكر في أن يأكل يبقى يفكر في أن يتحرك ليأكل، مش أن ينتظر ثمرة حركة الآخرين لا يأكل. ليه؟ أم قال لك ده؟ لأن ده سيشيع في الحياة فوضى. الفوضى حين يرى إنسان، نرى إنسان لا يعمل وعايش كويس، يوم كل واحد يقول لك ما هو فلان لا يعمل وعايش كويس، ما أنا ما عملش وعايش كويس. الله. تبقى حركة الحياة ماذا يحدث؟ طب هنقعد كده ناكل كده ما نعملش ونعيش كويس وبعدين؟ تقفل الحركة كلها. يبقى ده اسمه باطل، يبقى زائل، يبقى امر ايه؟ زائل. والى ان تنتهي ثمار حركة المتحرك يبتدي الكل يعمل ايه؟ يجوع. يبقى بطلت وانتهت ولا لا؟ وما دام الكل ابتدى يجوع يبقى الكل مضطر يعمل ايه؟ لازم يتحرك. وبعدين تجي الدورة برضه ونتحرك والى اخر. إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن شرف الحركة في الحياة، شرف الحركة بمعنى أن كل شيء تحاول أن تنتفع به يكون بحركة منك، يكون بحركة منك. ليه؟ قال لك لأن حركتك مش هيقتصر نفعها عليك أنت، ولكنها سلسلة متدافعة من الحركات المختلفة. وحين تشيع أنت الرجولة وشرف الحركة يبقى الكل يبقى إيه؟ يتحرك. فبعد ذلك يقول لك طب الباطل يبقى ما الذي يحكم هذا؟ يبقى أنت تأكل من حركتك وتؤكل من ولايتك عليه من إيه؟ من حركتك. هذه الحركة مش بس تقول أديني تحركت، لازم تنظر فيها إلى شرف الحركة بأن لا تكون في الباطل، شرف الحركة بأن لا تكون في الباطل. وإلا اللي بيسرق ما بيقعد برضه يدبر وبيعمل حركات وبيعمل مش عارف ايه ولا مش كده ولا لا؟ نقول له لا، لازم تكون الحركة ايه؟ الحركة بشرف والحركة ايه؟ يبقى إذن كل شيء في الوجود سرقة يبقى دي باطل، غصب باطل، تدليس وغش يبقى باطل، عدم أمانة في عمل يبقى باطل، خيانة في وديعة، إنكار لأمانة، حركة في غير ما شرع الله، معونة على حركة في غير ما شرع الله، باطل كل ده. فربنا بيقول احرصوا حياتكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وإياكم أن تأكلوها بالباطل ثم تدلوا بها إلى الحكام ليبرروا لكم أنكم أكلتم الباطل فيقلعوا عليه الحق. اوعوا ليه؟ لأن في أناس كثيرين يقول لك ما هو الحاكم عمل، الحاكم اوعى تتهمك الحاكم، انت مسؤول اول عن حركتك. ما تقولش طب ما هو الحاكم مشرع اعمال، ما ترميهاش وتقول لي. فمثلا الاشياء اللي احنا بنعليها فنون جميله، رقص وغنى وخلاعه وعمليات اللي بنشوفها دي كلها، هو تشريع الحاكم لا او عدم منع لها او كله بياخد منها ضرائب علشان ينفق على الدوله منها، دي تحللها؟ لا ما حللتهاش، لان فيه فرق بين ان يكون الديانه المدنيه شيء، الديانة الربانية شيء آخر، الديانة الربانية شيء آخر. ولذلك تجد الفساد في الحياة ينشأ من إيه؟ من هذه. وكل الذين يشتغلون بعمل لا يقره الله يأكلون أموالهم بالباطل ويدخلون في بطون أولادهم الأبرياء مال بالباطل. فعلى الذين يأكلون من مثل هذه الأشياء أن يتنبهوا جيدا إلى أن الذي يعولهم إن أدخل عليهم شيئا من هذا عليهم أن يذكروا ربهم وأن يقولوا لا لن نأكل من هذا المصدر لأنه مصدر حرام ومصدر باطل، ونحن الذي خلقنا هو الله فهو يتكفل برزقنا. إياكم أن تسمعوا، بنسمع كتير يقول لك ما هي خلاص بقت مسائل الحياة وترتبت الحياة عليها ونظام المش عارف إيه وما عدناش نغدر، نقول له لا، رتب حياتك من جديد على عمل حل. وإذا أصر واحد أن يعمل عملا غير حل ليعول من هو تحته على المعول أن يقف موقفا منه يرده ويجهد فيما يأتي به ليقتل فيه ذلك الإصرار على أن يأكل بالباطل. تصوروا كده ابن ما يرضاش يأكل مثلا من جري أمه ولا من جري أبوه إذا علم أنه بالباطل، انظروا إلى هذه الطعنة كيف تكون، يذلهم. وإياكم أن تقولوا هو ده رزقنا، ما احنا ما نعرفش إلا رزقنا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا جميعا أن نتيقظ أن عملك لا يرزقك وإنما يرزقك الله بسبب هو العمل. فإن انتقلت من عمل باطل فلن يضن الله عليك بعمل حق لتقتات منه، مش ممكن. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عالج هذه القضية حينما أراد أن يحرم بيت الله في مكة على المشركين. وبيت الله في مكة كان هناك أناس يعيشون على ما يأتي من المشركين في موسم الحج، موسم اقتصادي بيبيعونهم كل شيء. فحين يحرم الله على المشرك أن يذهب إلى البيت ماذا يكون موقفه؟ لا يقولوا إيه أول ما يخطر على البال، يقولوا ومن أين نعيش ومن أين نعيش. انظروا إلى القضية التي يريدها الله أن تسير في نفس كل مؤمن. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ثم يأتي للقضية اللي هتشغلني، يقول وإن خفتم عيلة يعني فقرة فسوف يغنيكم الله من فضله. إذا ما فاتتش على ربنا، ما يقولش واحد هي ده أنا برتزق منها، ده أنا برتزق من إنني بمسك نغم، برتزق على إني بلحن، برتزق على إني بألف أغاني خليعة، برتزق من دي. قلوا لا، إيه وحتيج على الرزق مني؟ إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت احتسبت أن رزقك لا يكون إلا من هذا، ولكن اتركه طاعة لله وانظر إلى يد الله الممدودة لك بغيره. أما أنت تقول ربنا مش هيرزق إلا من الباب ده، إذن فقول الله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل على الناس أنهم يتنبهوا له ولا يدخلوش في أجوافهم ولا أجواف من يحبون إلا مالا من حق، إلا مالا من حق، ومال بحركة شريفة، ومال بحركة نظيفة، وليكن دائما الصدق بتاعهم إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث إيه؟ من حيث لا يحتسب. وأيضا حين تأتي تجد هنا عجيبة في النص القرآني، يقول وتدلو بها إلى الحكام، عشان الحكم هو اللي حيقننها لك. تدلو مأخوذة من أدلة، انتوا عارفين فأدلة دلوة، أدلة الدلو، يأتي علشان نجيب ماء به، نأتي بالماء من البئر، نقوم نعمل الدلاء، ندل الدلو ما تعلق في ايه، في حبل، والحبل ده يكون طوله على قدر ايه، بعد الميه، يبقى أدلى دلوه يعني علشان يأتي بإيه، يأتي بالماء. ودلاه أخرج الدلو، يبقى أدلى أنزل الدلو، ودلى. ولذلك شوفهم في قصة شيطان قال إيه، فدلاهما بغرور فأخرجهما مما كان فيه، فأخرجهما، يبقى أدلى يعني عمل أسقط الدلو، ودل يعني أخرج الدل. وتدلو بها إلى الحكام، يعني تعملوا إيه يا الحكام؟ ترشوه عشان تأكلوا فريق من أموال الناس بالباطل. ومن العجيب إن النص ده هو بعينه نص الرشوة، لأن هي الرشوة من الرشأ، والرشأ هو الحبل اللي بيتعلق فيه الإيه الدلو، هي هي هي إيه، هي هي، يبقى أدلى ودلى، وهي الايه، هي الرشوة، تمام، الرشوة والرشوة هي موضوعها، تمام. وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالايه، اسمه انتم تعلمون. طب وليه تدلوا الى الحكام؟ قال عشان ادلها تشريع التقنيني، ادلها التشريع التقنيني. تقول التشريع التقنيني ده حينما تكون محكوما بقانون بشر، انما حين تكون محكوم بقانون اله، حكم الحاكم ما يحللش. ولذلك النبي وضع المبدأ ده، قال إنما أنا بشر وأنكم تختصمون، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني حجته قوية خلاص، ودوك صاحب الحق لبخة مش عارف يثبت حقه، مفهوم؟ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته فأقضي لا. فمن قضيت له من حق أخيه شيء فلا يأخذ، مع أن من اللي قضى؟ النبي، فإنما أقطع له قطعة من النار، أقطع له قطعة إيه؟ كل بقى الفساد حين يقنن يبقى نتيجة إيه؟ نتيجة إما أن الحاكم يقوله وتاخد انت اللي حكم الحاكم ده، خلاص انت الحاكم ما محرمش الربا، تقول ما الحاكم محرم الربا، هي دي برضو ايه ما يحللش، ما ايه ليه؟ لانك محكوم انت والحاكم بقانون، محكوم انت والحاكم بايه، بقانون اله، بقانون. فاذا ما عملش هو علشان سلطته الزمنية، اعمل انت عشان دينك، اعمل انت علشان ايه، علشان دينك. وإذا ما نظرت بقى إلى أي فساد في الكون، في أي مظهر من مظاهر الفساد، تجد الرغبة في أكل المال بالباطل كلها. أنا بقول أن الحق سبحانه وتعالى ما سابش المسائل كده بالدارية غايبة، بس ده عملها في المشهديات. ولذلك إن أردت أن تعرف خلق أي عصر واستقامته الدينية وأمنته في تصريف الحركة، فانظر الى المعمار في اي عصر من العصور، المعمار يعني المباني اللي انت بتشوفها دي، تقوم تشوفها بقى استغلال مالك، امانة منفذ، خيانة صنايعي، كل دي تشوفها في الايه، في المعمار. بص كده لما تمشي كده وبعدين تلاقي المجمع اللي مبني ده، شوفوا مبني سنة كام، شوف البريد مبني سنة كام، مفهوم؟ شوف مثلا السجل ده مبني سنة كام، محكمة محكمة النقد مبنية سنة كام، وبعد ذلك شوف المباني اللي بتنبني دلوقتي اللي عمالة تنهال على الناس وعمالة تقع، ليه ده نشأ من ايه؟ نشأ من ايه؟ من غش مين اولا؟ نمسكها من الاول، نمسكها من الاول كده. ممول شرب مش كده؟ مهندس تبع الدولة، مدلس، منفذ لص، صنايع خاين مش كده؟ وبعد ذلك تتنسب الحكاية، وبعد ذلك تشوف الضحايا والأبرياء اللي إلى الآن عمالين يخرجوا جثثهم من تحت الأنقاض. شوف شوف دي نشأة من إيه؟ من أكل إيه؟ من أكل بالباطل. تبقى العمارة لسه ما استلمتش، تشوف دورة الماء عمالة تشر، العمارة لسه ما استلمناش، تلتفت تلاقي الغفاء ده الرمل نازل، تلتفت تلاقي لسه ما طلعوش عليها حد وبتاعه، السلالم وقع. منين دي؟ من أكل الإيه؟ من أكل الأموال بالباطل. ولذلك شوقي رحمه الله نظر إلى هذه المسألة وخد الأخلاق والدين من المباني بتاعت الناس. ولذلك يقول: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابة. ولذلك بص، ولذلك أنا بقترع على الدولة دي أن تأتي لكل عمارة تبنى ويحفظ لها سجل ممولها، والمهندس الذي أشرف واللي بنى واللي غفى واللي عمل أدوات صحية ويبقى فيه دوسيه، إما يحصل أي حاجة يجيبوا أي واحد من هؤلاء علشان يحاسب، عشان يحاسب، وإلا فأرواح الناس مش كده بالسهلة. ماشي. يبقى إذن اذكر جيدا: وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت إيه؟ كل ده من أكل الأموال إيه؟ أكل الأموال بالباطل. مفهوم؟ وتدلو بها إلى الحكام، تدلو بها، كل واحد ياخد فرصته في الحياة. يعني افرض ان حاجة بناخدها بطابور بصف كده عشان ما فيش واحد ايه يتقدم، وبعدين واحد جه من الساعة 7 ووقف في الطابور خد صفه، وبعدين واحد راح قضى مصالحه لحد الساعة 10، وبعدين جه لقى الصف طويل طويل، يوم يجي للي واقف من هناك من بره كده ويروح ملقمه جنيه ولا حاجة، يروح واخد له ورق وعامله كده يقول لك: ما انا باخد حقي. نقول له: لا، ده حقك بزمنه، حقك بزمنه، ما تجيش انت واحد يجي من الساعة 7 وواقف ومعطل شغله وانت قضيت مصالحك الساعة 10 وبعدين تيجي تلفيلي من الباب، لا اقف في الشباك زي، وبعد ذلك يقول لك: ما هوني ما باخدش زيادة عن حق، ده انا باخد حق. تقول له: لا، حقك بايه؟ حقك بزمنه. مفهوم ولا لا؟ ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس. الفريق هي الجماعة المعزولة من جماعة أكثر. يعني افرض ان فيه كده ناس كتير وبعدين ناس انفصلوا كده، يبقى ده اسمها ايه؟ فريق. تأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم. الاسم الاصل فيه ولو لم يكن هناك دين ان تفعل ما تعاب عليه وتزم، فان كان من ناحية الدين ايضا تعاب عليه وتزم، وبعدين ايه؟ تعاقب في الاخر، تعاقب في الايه؟ في الاخره. ولذلك يقول لك: ما هو المقياس عشان اعرف ندى بالباطل ده؟ يقول لك: اذا دخلت في اي صفقه فقدر نفسك الطرف الاخر، فما تقبله على نفسك اقبله من الاخر. قدر على نفسك انك ايه؟ الطرف الاخر. اللي ترضاه لنفسك ارضاه له. لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، يعني أنتم تعلمون الجزاء على إيه؟ على هذا. وبعد ذلك انتقل الحق سبحانه وتعالى إلى قضية يعالج فيها أمرا واجه الدعوة الإسلامية. الدعوة الإسلامية إنما جاءت لتخلع المؤمنين بالله من واقع في الحياة كان كله أو أغلبه باطل، ولكنهم اعتادوه وإيه؟ وألفوه، أو استفاد أناس من ذلك الباطل فأصلوه في الناس، لأن هو فيه حاجة تفضل ألا إذا كان الناس هيستفيدوا منها ولازم يكون الناس لهم إيه. فالإسلام جاء ليخلص الناس من هذه الأشياء. والإسلام حين جاء ليخلص الناس من واقع لم ينشأ أن يعلمنا أن كل واقع الناس شر، وإلا كان غير كل حركة عندهم. في حركات أقرها على ما هي عليه، يبقى يدل على ايه؟ يدل على ان الحركة اللي ما فيهاش ضرر خلاها، هو مش جاي يغير على حركات الناس عشان يغيرها ضروري، لا ابدا، الحركة الكويسة يخليها. الدين كانوا مشرعينها 100 من الابل خلاها ايه 100 من الابل، مش حاجة ابدا. اذا هو لم يغير الا ايه؟ الا الضرر اللي فيه ناس مستفيدين من الايه؟ من باطله. المسلمين حينما امنوا بالله واستقبلوا احكامه ارادوا ان يبنوا حياتهم على نظام جديد طاهر اسلامي. حتى الشيء اللي كانوا بيعملوه في الجاهليه والاسلام ما غيروش برضو يسالوا عن الحكم، لانهم يريدون ان يصنعوه لا على عاده ما كان يصنع، بل على نية القربة الى الله بالامتثال. مش بس انه يعني ما قال، لا عايزين برضو يبقى. اذا فقد عاشقوا التكليف وعلموا ان الله لم يكلفهم الا بالنافع. فكل يسألونك في القرآن من هذا النوع، يسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك برضو ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فللوالدين والايه والأخ. يسألونك عن الخمر، يسألونك عن المحيط، يا الله، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأنفال، مش كده؟ الله، كل يسألونك عن ذي القرنين. إذن فكل سؤال معناه أنهم أرادوا أن يبنوا حياتهم على نظام إسلامي. حتى الشيء اللي الإسلام ما غيروش عايزين برضو يعرفوه، ويصنعونه على أنه حكم الإسلام لا على أنه حكم العادة. حكم الإسلام بعد ذلك حق سبحانه وتعالى عالج هنا في القضية. أول سؤال ورد عندنا يعالج قضية كونية، قضية كونية يدلك على أن العرب التفتوا إلى كون الله التفاتا دينيا آخر. إزاي التفتوا إلى الكون؟ فوجدوا الشمس بتطلع كل يوم ولا تتغيرش، والقمر اخوها اللي بيطلع بالليل هو اللي بيتغير. شوف الملاحظة، بيبقى قد كده صغير وبعدين يكبر ويكبر وبعدين يصغر يصغر تاني لحد ما يبقى محاق. ما بيحصلش الكلام ده لمين؟ يبقى اذا التفتوا للكون ولا لا؟ التفتوا للكون، التفتوا للكون، وابتدأوا بدهم يعرفوا ايه الحكاية دي. فيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، أو اليهود قعدوا يحرجوهم وقالوا لهم اسألوا رسولكم عن الحكاية دي. الهلال بيطلع مثلا صغير وبعدين يكبر شوية ويكبر يكبر لحد ما يبقى ايه بدر، وبعدين يبتدي ايه ينقص ينقص، وبعدين يقعد للتم محاق ما نشوفوش. يسألونك عن الأهلة. الحق سبحانه وتعالى يجيب الجواب الذي يحمل كل جواب عن شيء، هذا الشيء خاضع لنشاطات العقل في اكتشافه، ملوش علاقة بالدين، ملوش علاقة. إن معرفتش أنا السبب في أنه يبدو هلال، هل أنا ما استفدتش منه في أنني أرخت به؟ أنا أرخت به، يبقى إذن علمك به لا يزيد نفعك منه. ده طرف عقل بس، والطرف العقل ده مش كل الناس ومش كل عقل عنده استعداد له. آيات الله في الكون إحنا ننتفع به، وبعدين قد ينشط العقل ويعرف السبب، وقد لا ينشط فتظل الفائدة هي الفائدة ولا لا؟ أم قال طيب أنا أريد أن ألقنكم مبدأ، أن هذا المبدأ أن تأخذوا لماذا وبلاش تقولوا وكيف يبدو هلال ومش عارف إيه وبتاع الحكاية التانية دي. ليه؟ لأن دي عقلكم مش حي إيه مش حيبتسع ليه، لأن إذا كنا إحنا في القرن العشرين ولا يزال ناس بيخالفوا فيه، ناس بيخالفوا. انما لما يجي يقول لك لا اصل الشمس قد الارض مليون وربع ايه مرة، والقمر اصغر من الارض، صحيح الارض لما بتيجي بين الشمس والقمر الشمس شوف قد ايه، تقوم تحجب جزء يقوم الجزء بقدر تدويرة قوس المحجوب من الارض بيتظلم. القمر هو القمر كامل، إنما فيه فرق بين أن لا ترى منه إلا قلامة زفر وبين أن يكون هو موجود. هو موجود بس الأرض بين الشمس وبين، وكل يوم تزحزح شوية في إيه، وبعدين مرة يبعد عن دايرته بالنسبة للكون وبين الأرض والشمس يبان كله، وبعدين تيجي تاخد الارض الدوره الثانيه فيقل لحد ما تيجي الارض بينه وبين الشمس ما يبانش منه ايه حاجه. ابو يوم قلت له انا مش شايفه، لا شايفه لا بالليل ولا بالنهار، يقول لك ده محاق مش كده، هو موجود بس انت ما انتش شايفه، مستور في ظل الارض. ما بيحصلش ديا بين الارض وبين لان جرم الشمس كبير قوي. طب بيحصل، ولذلك لما يجي برضه يحصل بيحصل فيه كسوف مش كده، وبعد يجي كل قد كده مره، مش رتابه كده كل شهر بيجي مره، يبقى كسوف كلي كسوف حلقي مش كده ولا لا، ما كسوف جزئي. فقالوا ايه، التفتوا الى الكون فقالوا ما بال الهلال يبقى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فربنا قال لهم ايه، هي مواقيت للناس. يجي ولد صغير كده صغنن لسه صغير، وبعدين شافني جبت منبه في البيت وحطيته، وبعدين يقول يا بابا ده بيتركب ازاي، تقول له لا ده جايبه عشان لما تصحى بدري يصحيك. مش هقول له بقى دي تروس ومش عارف ايه والياي عامل كده والزنبرك شديد كل ساعه يفك شويه، ما يفهمش هو الكلام، انما انا بقول له انا جايبه عشان ايه بقى، يصحيك تصلي ولا تروح لايه، تروح المدرسه. فكذلك قال يسألونك عن الأهلة والدورة دي كلها، قال هي مواقيت لإيه، هي مواقيت للناس والحج، هو ده اللي عقلكوا إيه يعرفه، إنما ما وراء ذلك استنوا لما الزمن هو اللي إيه هو اللي يدو، وجهلكم به لا يقلل من نفعكم، جهلكم به لا إيه لا يقلل من إيه. يسألونك، يبقى إذا كل سؤال يرد على شيء لا يتسع العقل لإدراكه ساعة التشريع ولا يفيد في إفادته من الأمر، يبقى ده نركنه كده لحد الزمن هو اللي ما يشرحه كده ويجيبه لنا إيه. كانوا زمان يقولك الأرض إيه كرة لحد ما شفناها كرة مش كده ولا لا، وانتهت القضية ولا ما انتهتش القضية، وانتهت القضية. يسألونك عن الإيه، عن الأهلة. احنا قلنا بقى الهلال اسمه هلال ليه، لان الانسان ساعتها يراه ايه يهل يرفع ايه يرفع صوته بالتهليل. يسألونك عن الاهلة قل، فاهمين احنا طبعا قل ما قالش فقل هنا بقى اهو، هي مواقيت للناس. مواقيت مواقيت، ما هي مواقيت دي ايه، سبع ميقات ايه، طب وميقات يعني ايه، من الوقت، طب الوقت هو ايه، الوقت هو هي مواقيت، مواقيت جمع ايه ميقات، ميقات يعني ايه وقت، الوقت يعني ايه زمن كده. احنا قلنا كل حدث من الاحداث يفعل يبقى يحتاج الى زمن والى مكان، كل حدث من الاحداث يحدث يبقى يحتاج الى ايه، يبقى اذا الزمان والمكان مرتبط بالحدث، مرتبط، ما لم يحدث حدث ما تقدرش تقول زمانه ايه ولا مكانه ايه، ما حد وفيش حاجة، يبقى الزمان والمكان ايه مربوط بايه اذا فلا يوجد زمان ولا مكان الا ان وجد حادث، فان لم يوجد حادث فلا زمان. اذا الذي يقول قبل ان يخلق الله الخلق الزمن كان ايه، نقول له لا ده الزمن وجد بالحادث والله قديم، يبقى مدام كان قديم ما هوش حادث يبقى لا زمن ولا مكان، ما تقولش لا متى ولا ايه ولا اين، ما تقولش لا متى، لان متى واين مخلوقة، متى واين مخلوقة. طيب الوقت ده اتعرفوا ازاي، قال لك مقدار من الزمن لمقدار من الحركة، مقدار من الفعل، يعني مقدار من الزمن لمقدار مقدار من الفعل، مقدار من الزمن يبقى المكان اتلغى. أم قال لك شوف بقى، ساعة يتحكم الزمان في المكان، يبقى الزمان هو الأصل والمكان يجي طارئ عليه، ومرة يبقى المكان هو الأصل والزمن يطرأ عليه، ومرة هما الاثنين يبقوا أصل. احنا عارفين إذا أردنا الحج نقول ساعة نمر على رابغ نحرم مش كده، وبنسمي رابغ دي ميقات أهل مصر. ميقات يعني ايه، يعني المكان الذي لا يتجاوزه من مر عليه الا وهو محرم، بنسميه ايه ميقات اهل مصر، ميقات مين اهل مصر. تبقى الميقات اطلق على مكان مش كده اللي هو مين رابغ،